بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأس أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تكلمنا عن مسألة المتابعات لأمثال هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ، ولكن لما كثر الكلام وكثر السؤال من بعض الإخوان من الحاضرين الذين حضروا معنا، منهم من اتصل ومنهم من لقي، وكأنه لم يستوعب هذه المسألة، مسألة الحسن لغيره، فمن باب الإيضاح وزيارة الإيضاح حتى لعله يعني تنجلي الإشكالات، سبق أن تكلمنا عن مسألة الحديث الحسن لغيره لما تعرضت الكلام عن الحديث الحسن لذاته، أليس كذلك؟ وذكرنا حده وبعض الأمثلة، وأن الحديث الحسن لغيره هو من قسم الضعيف الذي اعتقد، وليس كل ضعيف يعتبر به، ونقلنا كلاما هناك للحافظ بن الصلاح ومثلنا. ولما جئنا هنا أيضا بينا بشيء مما سبق حول المتابعات التي ذكرها الحافظ لأمثال سيء الحفظ والمستور وغير ذلك. بقي أن بعضهم قد شوش عليه لقراءته لبعضهم، أو أنه مثلا قد التبس عليه، وعلى كل حال الأمر فيه يسير، ونحن في مجلس علم والأمر يحتاج إلى تجلية، فمن حضر ولم يفهم له حق أن يفهم، أما من غاب فمن غاب خاب وذهب بنصيبه الأصحاب كما يقال. فالشاهد أن مسألة الحديث الحسن لغيره هي، أو عموما الحديث الحسن، من المسائل الدقيقة والغامضة، من المسائل الدقيقة والغامضة. وقد سبق أن قرأنا كلاما للحافظ ابن حافظ الذهبي رحمه الله في قوله: ولا تطمع أن تجد للحسن أو الحسن قاعدة تندرج تحتها كل الحسان، فأنا على إيات من ذلك، وذلك لتجاذب الباب ممحث الحديث الحسن بين الحفاظ، فإن يعني أحيانا يترجح عنده جانب القبول فيقبله، وأحيانا يترجح عنده جانب الرد فيرد. ومن ذلك في باب العسر، عسر حديث الحسن لغيره أو عموما الحسن، قلنا نقلنا كلام الحافظ الذهبي وغيره، ننقل كلاما للإمام الألباني رحمه الله هنا في الإرواء في المجلد الثالث صفحة 63 بعد 300. قال رحمه الله: ومما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحديث الحسن قال رحمه الله: ومما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد، عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، وهذا أمر صعب قل من يصبر عليه، قل من يصبر عليه وينال ثمرته. فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا بيان منه رحمه الله لدقة هذا الفن، هذا النوع من أنواع علوم الحديث، للتجاذب الذي سبق أن بيناه غير مرة، للتجاذب الذي سبق أن بيناه غير مرة. ونعيد كلام الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث له، فقال: وأنه ليس كل ضعيف ينجبر كما يجري عليه سنن بعضهم. قال رحمه الله: التفريع الثاني، لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس. وهذا تفهم منه أن كثرة الطرق لا يكفي في تقوية الحديث، مجرد الكثرة لا تكفي في التقوية، لا بد من النظر في المتابع والمتابع كما سبق أن ذكرنا، لا بد في النظر في الجابر والمجبور، في الجابر والمجبور. الكثرة لا تدل على ماذا؟ على التقوية أبدا. هناك اعتبارات أخرى لاحظها للعلم، فمنها ما قاله هنا رحمه الله، قال: ونحوه، فهلا جعلتم ذلك من نوع الحسن، لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا، لماذا لم تجعلها من قبيل الحسن مع أنها رويت بأسانيد عدة؟ قال: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني التعدد والارتقاء بالنظر إلى التابع والمتابع والمتابع. قال: بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، كما قال الحافظ عندكم هنا، مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، يعني بالتعدد على الشروط التي سبق بيانها وذكرها في مسألة ماذا؟ المعتبرة، الشروط المعتبرة في الحديث المرسل. قال: كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك التعدد، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة، يعني ما سبق بيانه، قال وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. لماذا لا يدرك إلا بالبحث والمباشرة؟ لدقته وعسره، واضح؟ إذن زاد أيضا رحمه الله فقال إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي ذلك حديث من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من جهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. كلامه رحمه الله مفاده أن الحديث الحسن، الحديث الضعيف، لا يمكن القول بإطلاق الترقي على ماذا؟ على كل حال، بمجرد التعدد، فالتعدد قد يفيد وقد لا يفيد، وقد لا يفيد. إذا ما أردنا أن نعرف المراد بالاعتبار في قول الحافظ ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، نعم، ما المراد بالاعتبار هنا؟ يريد رحمه الله ليس الاعتبار على المعنى العام، الاعتبار صبر كما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، نعم هذا وجه، نعم، لمعرفة أن الراوي قد توبع أو لم يتابع، لكن المراد هنا هل هذا الراوي الذي هو وصف بأنه سيء الحفظ توبع بمعتبر بمثله أو أعلى منه أو يعني أقوى منه، هل هذه المتابعة ترقيه يعني تمكن الراوي من أنه ماذا، تمكن القول من قبول حديثه وترقيته من وصف الضعف إلى الارتقاء إلى الحسن أو لا، إذا ما جاءه عاضد من متابع ونحوه؟ هذه المسألة، مسألة الترقي، تنازع فيها العلماء كما قلنا، مسألة فيها دقة وعسر، فمنهم من يترجح عنده جانب القبول فيقبل، ومنهم من يترجح عنده جانب ماذا، الرد فيرد، ومنهم من يقتصر أن الاعتبار خاص بالثقة دون غيره كابن حبان رحمه الله، ومنهم من يعتبر حتى من في ضعفه ضعف يسير، فيه ضعف يسير، يعني بناء على هذا نستطيع أن نقول أن الاعتبار يؤخذ به في مواطن دون مواطن، على ما سبق بيانه من أن الضعف قد يرتفع كما قاله الحافظ ابن الصلاح في مواضع دون مواضع، قد يزول وقد لا يزول، قد يزول وقد لا يزول، فيكون ضعفه مجبرا وقد لا ينجبر. يصور لك هذه المسألة، يصور لك هذه المسألة، سبحان الله نسيته، الإمام ابن حبان، الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تكلم عن طبقات الحفاظ وطبقات المتكلمين والرواة المتكلم فيهم، ثم قال من هؤلاء من حفظه كالإسطوانة، ومنهم من هو لين لم يرتقي، ولك أن تتخيل أن منهم الصحيح الذي هو قوي كالصحيح المعافى، كالصحيح المعافى، ومنهم من هو صدوق في نفسه معافى كالشاب، نعم، القوي، ومنهم صدوق لكنه فيه ضعف يسير كالذي دخل حيز الكهولة، ومنهم من هو ضعيف، نعم، يحتاج إلى عناية ورعاية ليرتقي فيقوى. ومنهم قال ومنهم من لا يحتاج, من لا يعني يقوى حتى مع العناية ونحوها, وهو الكذاب والمتروك. أو كما قال رحمه الله: إذا ما تصورت هذه شبهها بالإنسان الصحيح والعليل. الصحيح منهما صحته بنفسه قوي, ومنهم من هو صح ولكن بعاطل, نعم, ومنهم من هو صدوق في نفسه لقوة فيه لشباب ونحوه, ومنهم من قوته موجودة وصدقه موجود في القوة ولكن قد دخل حيز العلل يحتاج إلى ماذا؟ إلى عاضد. ومنهم من هو ضعيف ولكن إذا ما عولج ارتقى وعوفي بأمر الله جل وعلا. ومنهم من لو عولج لا يعافى ولا يرتقي. إذا تخيلت هذا وظهر عندك عرفت أن الضعفاء هؤلاء الموصوفين بالضعف منهم الصحيح لا إشكال فيه, القائم بنفسه لا إشكال فيه, لكن أتكلم في الرتب التي هي عليلة. هؤلاء منهم من يرتقي إذا ما عولج, ومعالجته بماذا؟ بالعاضد, سنشد عضدك بأخيه. ومنهم من لو عولج لا يعافى كالكذاب والسارق والمتهم والوضاع ونحوه وساقط العدالة, فهذا لا يرتقي حتى ولو عولج إذن عندنا الرواة منهم من يعالج ويعتبر بأمره, ومنهم من لا يعالج, وهو المراد في قسم المعتبر قسم الأول الذي هو ضعيف يعالج يمكن ماذا علاجه ويرجى برؤه وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن ابن لهيعة كما خرج ذلك الخطيب رحمه الله في الجامع بإسناد صحيح قال: ما حديث ابن لهيعة بحجة, ما حديث ابن لهيعة بحجة, وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به ويقوي بعضه بعضا, ماذا بعضا. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة فيه علة وهو معلول لسوء الحفظ, نعم, ولكن علته ماذا؟ يرجى برؤها إذا ما جاءه من يسنده ويعالجه ويعضده وقال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع بعد أن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رحمه الله: إذا تفرد أحد من هؤلاء ممن هو في درجته هو سيء الحفظ في سوء حفظ, قال: إذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال الإمام أحمد بن حنبل أو كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به, قال: إنما عنا إذا تفرد بالشيء ما معنى هذا؟ معناه أنه صالح بالاعتبار إذا لم يتفرد, أليس كذلك؟ معنى هذا أنه صالح للاعتبار إذا لم يتفرد, الرد إذا تفرد بالشيء لم يحتج به لكن لم يصل إلى حد ماذا؟ الاطراح والترك قال, وهو فسر كلام الإمام أحمد مبينة, قال: كما قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج به. أنا قال إذا تفرد بالشيء، إذا تفرد بالشيء، إذا ما قلت هذا وتبين. إذن عندنا الضعفاء على ما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في هذا التقسيم الذي بيناه، منهم من يرجى برؤه ومنهم من لا يرجى برؤه. الإمام أحمد له نظر في بعض الضعفاء، يكتب أحاديثهم أحيانا، نعم يعتبر بها لكن ولا يحتج بها إذا ما تفردوا. طيب هناك ضعفاء ردهم، ردهم، بين التفريق بين هذين القسمين من الضعفاء في سؤال المروذي رحمه الله له في العلل، فقال فقال رحمه الله وذكر له، أي للإمام أحمد، العلل هذه برواية المروذي وغيره، قال وذكر له أي الإمام أحمد الفوائد، يعني التي هي غرائب ومناكير، قال الحديث عن الضعفاء، الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر. هذا جواب فيه بيان، فيه تفصيل بين الضعفاء الذين ضعفهم قد يحتاج إليهم، والذين ضعفهم ماذا؟ يسير، والذين لا يحتاج إليهم ولا يمكن ولا يرجى برؤهم الذين عبر عنهم بالمنكر أبدا منكر. يظهر هذا أكثر في رواية ابن هاني عن الإمام أحمد في مسائله، قال سئل الإمام أحمد قال ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له الضعفاء نكتب حديثهم أو لا؟ يعني قال قد يحتاج إليهم في وقت، قد يحتاج إليهم في وقت. متى يحتاج إليهم؟ إذا ما جاءهم العاضد وكان ضعفهم يسيرا فاعتبروا. ولم يرد أو يثبت أن هذا الحديث مما غلط فيه الراوي كما كنا قد بيناه وأخطأ فيه، لأنه ثبت غلطه وثبت خطأه خرج عن حيز ماذا؟ الاعتضاد إلى حيز النكارة والرد، واضح؟ فكلام الإمام أحمد هذا مشعر بالتفرقة ومبين للتفرقة، وأن الضعفاء ليسوا في مرتبة ماذا؟ واحدة، ليسوا في مرتبة واحدة. وعليه فنقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر عندكم في النزهة أن الاعتضاد لهؤلاء أن يكون ماذا؟ يعني شرط في التقوية أن يكون جاءهم المتابع يتقوى بمثله أو من هو فوقه، أليس كذلك؟ اقرأ عبارته من النزهة. قال رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، لا دونه. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله يشترط في باب التقوية، نعم، أن يكون المتابع مثله أو فوقه لا دونه، يعني الاعتبار بالأدنى غير معتبر. طيب إذا ما فائدة أن يتابع من هو فوقه؟ ألا يكتفى بمن هو فوقه؟ ها؟ يمكن أن يرد هذا، أليس كذلك؟ ألا يكتفى بمن هو فوقه؟ نقول نعم نحن نكتفي بمن هو فوقه، لكن كونه جاء الذي هو أعلى منه رتبة في الحفظ، نعم، والضبط، فإن هذا يقوي حديثه، دل على أنه لم يختل ضبطه كما قال الحافظ ابن الصلاح فيما نقلناه عنه. متابعة هذا لذاك دل على ماذا؟ على ارتقاء خبره، وأنه قد ضبط وحفظ، وحفظ، ولم يأتي عنه ما يدل على عدمه، على عدم يعني الضبط. من هو مثله؟ أيضا كونه توبع بمن هو مثله، وهؤلاء كالذين قلناهم في تقسيم من الناس والرواة، الذي هو يعني يرجى برؤه ويمكن علاجه ومن لا يمكن علاجه. فإذا قلنا الذي ضعفه يسير كالإرسال مثلا، أو سيء الحفظ، إن نقول في هذا ما نقوله في ذاك، لأننا جعلناه في درجة من يرجى برؤه ويمكن علاجه وارتفاع أمره وارتفاع حاله. سبق الحافظ ابن حجر إلى هذا في هذا الكلام من بعض أهل العلم، منهم الحافظ ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله، فله كلام في أجوبته لابن أيبك للحافظ الفتح رحمه الله، قال نقرأ كلامه. جواب السؤال 20: نعم، أما الحديث الضعيف إذا روي من عدة طرق فهل يقوى بذلك؟ هو الذي نحن فيه، أليس كذلك؟ قال: والجواب إما أن يساوي المتابع الراوي الأول، يساوي في ضعفه، أو يكون منحطا عنه. فأما الانحطاط فلا يفيد المتابعة شيئا البتة، وهذا ظاهر. وأما أما مع المساواة فقد يقوى، لكنها قوة لا تخرج عن مرتبة الضعيف، بل الضعف متفاوت، فيكون الضعيف الفرد موضوعا في مرتبة تنحط عن مرتبة الضعيف الموجود من غير طريق، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح. وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول، أو أفادت متابعته ما رفع شبهة الضعف عن الطريق الأول، فلا مانع من القول بأنه يصير حسنا، ثم قال: ويوضح ذلك ما أخبرنا به الإمام أبو محمد عبد المعطي بن عبد الكريم بن أبي المكارم، إلى أن قال: قال أخبرنا فساق الإسناد إلى الحافظ أبي عمرو بن الصلاح، كلام الحافظ أسنده إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فهو رحمه الله بنقله لكلام الحافظ ابن الصلاح مقررا إياه، استدل به على صدق كلامه وعلى صواب كلامه. كلام الحافظ ابن الصلاح هو الذي قرأناه، أسنده تاما، نقله مسندا إلى ابن الصلاح كما نقلناه وقرأناه عليكم من كلامه رحمه الله، يحتج ويرى صواب قوله، نعم، وأن الضعف ليس في كل حال يتقوى بماذا؟ بالتعدد. وهذا كنا قد قررناه لكم أيضا في اللقاء الماضي، وأن الضعف ليس على كل حال ينجبر، إذا ما أفردت قد تتقوى، أقول قد، يعني هي ليس قاعدة كلية إذن على الدوام، تكون كذلك في مواطن. كيف يظهر لك ذلك؟ بالبحث والمباشرة. يترجح عندك جانب القبول عند الباحث اليقظ فيقول بالحسن، نعم، أو القبول، وقد يترجح عنده الرد فيقول بماذا؟ بالضعف وعدم القبول. وهذا المعنى هو الذي إذا ما تدبرته ستجده في صنيع بعض الحفاظ. يعني الإمام أحمد رحمه الله الآن في كلامه تفرقة، أليس كذلك؟ بل هناك أحاديث سئل عنها مما الرواة فيها ضعاف وضعفهم ليس شديدا، ليس شديدا، إنما هو من الضعف الذي هو في حيز باللهيعة ونحوه، وتعددت الطرق فلا يرى ثبوتها ولا يرى الاحتجاج بها. لماذا؟ أنه ترجح عنده أن هذا الحديث غلط أو خطأ فلا يقويه أو لا يقول به إذا ظهر لكم هذا فيمكن أن نقول أن الحديث الحسن لغيره رواته على الحديث الحسن رواته يصلح بعضهم لبعض في الاعتبار، يقوي بعضهم بعضا وأما المتن، أما المتون هذا فيتعلق بجانب الرواة، وعندنا جانب ماذا؟ المتون، جانب المتون. جانب المتون أيضا نقول أحاديث ومتون تصلح إلى أن تكون في باب التقوية، وهناك يعني متون لا تصلح أن تكون في باب ماذا؟ التقوية، ولا تقبل. إذا تأملت النصوص الواردة عن العلماء والصنيع يظهر لك متى يقبل ومتى يرد. لماذا قبل؟ لهذا لترجح جانب القبول. لماذا رد؟ لترجح جانب ماذا؟ الرد. أما الرواة الذين لا يصلحون، الذين لا يرجى برؤهم، فهذا لا يقبل بهم أبدا ولا يعتبرون. بعض الحفاظ أو بعض أهل العلم يعني من المتأخرين تسمح في باب الرواة الساقطين وقبل أحاديثهم إذا تعدد طرقها وحسنها، ومنهم من السيوطي رحمه الله، وهو قول مرجوح باطل لا يصح، فهو يقوي أحاديث المتروكين والهلكة والساقطين. وينبغي الحذر إذا ما وجد حديث مثل هذا الحكم منه رحمه الله في راو قيل فيه هذا الأمر أو في رواة. شروط التقوية أشرنا إليها أيضا فيما مضى، وقلنا أن شروط التقوية أن لا يكون الضعف ماذا؟ شديدا، وهذا يدخل فيه الرواة الذين لا يرجى برهم، أليس كذلك؟ يعني أحاديث المتروكين والسارقين والكذابين والوضاعين، لأن ضعفهم ماذا؟ شديد. أيضا في باب المتون نعم يخرج، يعني لا يمكن أن يتقوى ويدخل في باب عدم أن لا يكون ضعفا شديدا، يدخل فيه ماذا؟ الحديث المنكر والشاذ نعم والمقلوب والمدرج والمصحف ونحوها من الأحاديث الخاطئة والغلط والمردودة، فإن هذه لا تقبل لو تعددت أيضا ماذا؟ لا تقبل. لما؟ لأنها ماذا؟ واهية ومردودة بالمرة، وردها شديد، منها ما هو محكوم بوضعه، ومنها ما هو محكوم ماذا؟ بوهائه، ومنها ما هو محكوم بسقوطه، ومنها ما هو محكوم بأنه مدرج وغلط أن يكون ماذا؟ متقوى ونحو ذلك. إذن يدخل في أن لا يكون شديد ضعف هذه المعاني. أيضا يشترط في التقوية أن يكون المتابع في درجة المتابع أو أعلى، وهذا سبق بيانه. أيضا من الشروط التي يجب أن تراعى في التقوية أن لا تكون هذه العلل مجتمعة، يعني لا يكون عندنا في الإسناد الواحد ماذا؟ إعضال وانقطاع وإبهام وراو سيء الحفظ. هذا التعداد يوهي الحديث، يزيده ماذا؟ وهاء، يزيده وهاء. أيضا أن لا يخالف المتن، أن يكون الحديث المتابع، يعني أن يكون المتابع يأتي بمتن لا يخالف المتابع، متن المتابع، يعني لا يأتي بمتن يخالف متن المتابع، المتابع لا يخالف في متنه متن المتابع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الأمان المطلقة: شرط الشاهد أن يكون موافقا في المعنى، شرط الشاهد أن يكون موافقا في المعنى، يعني لو جاءنا وهو مخالف له، أحدهما حاضر والثاني مبيح، ما يمكن أن يكون شاهدا أو متابعا، فلا بد أن يكون يعني موافقا له في المعنى في متن المتابع. أيضا من الشروط اختلاف المخارج، اختلاف المخارج بمعنى لا يظهر لك أن هذا الحديث الذي بحثت عن مخارجه وطرقه واعتباراته أنه رجع إلى ماذا؟ إلى نفس المخرج. فتعدد الرواة عن الراوي لا يعني ماذا؟ قوته، لأنهم رجعوا إلى ماذا؟ إلى نفس المخرج، إلى نفس أو إلى المخرج نفسه. نعم، فلا بد من ماذا؟ من اختلاف المخارج. ولهذا يقول الحافظ بالقول المسدد: كثرة الطرق إذا اختلفت تزيد القوة، تزيد المتن قوة، إذا اختلفت تزيد ماذا؟ المتن قوة. إذن هناك أمور كثيرة يجب أن تراعى في باب ماذا؟ في باب القول بالتقوية والاعتبار وترقية الحديث إلى الحسن. ما هو مباشرة ماذا؟ النظر إلى التعدد، النظر إلى التعدد. هناك اعتبارات وشروط يجب أن تتوفر حتى يمكن الحكم بماذا؟ للحديث بأنه قد ارتقى إلى الحسن. وهناك بعض العواضد مذكورة منثورة في بعض كتب الحديث، المصطلح أو أصول الحديث، وفي بعض كتب الفقه وغيرها والأصول ونحوها، حقيقة لا يمكن أن تكون ماذا؟ عواضد على سنن أهل الحديث، لا يمكن اعتبارها ماذا؟ من العواضد، بل هي عواضد لا تصح، عواضد لا يصح أن تكون عاضدة في أن نرقي الحديث فننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون بعضها يرقي ثبوت ماذا؟ العمل لا النسبة، لا النسبة. فكونه رقى العمل دل على هذا التعداد وهذه الكثرة الكاثرة وتوالي الأعصار والأمصار على العمل به، دل على أن له ماذا؟ أصل. وليس بالضرورة أن يكون أصل ذلك العمل هو هذا الحديث، قد يكون العمل بناء على ما دلالة نقص أو نحوه، أو يخفى يظهر على بعضهم، واضح؟ فليس بالضرورة أن يكون لأجل هذا. من هذه العواضد التي لا تصح أن تكون عواضد في باب التقوية: الموافقة لظاهر القرآن، بعضهم يتسمح إلى درجة أنه يعني يرقي الحديث بمجرد ماذا؟ أنه وافق ظاهر القرآن، وهذا غلط، هذا غلط. وليس بالضرورة أن يكون موافقته للقرآن دليل على ماذا؟ على صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شروط القبول، شروط القبول التي تقدمت في المبحث الصحيح والحسن يجب أن تراعى هنا، يعني لماذا نأتي إلى هذا الموطن فنلغيها يجب أن تؤخذ هاتلك الشروط في جميع المباحث، فلا نهملها في موطن دون موطن. نعل حديثا لأن شروط القبور لم تتوفر، نهمل تلك الشروط في موطن لأنها ماذا؟ وافقت بعض الشروط التي منثورة هي هنا ولا هناك. واضح؟ ليس هذا كوننا نقول لا موافقته ظاهر القرآن أن فيه تكذيب لظاهر القرآن. ظاهر القرآن ثابت، ظاهر القرآن ثابت بنص القرآن، لكن هذا لا يدل على ماذا؟ صحة ذلك الحديث، لا يدل على صحة ماذا؟ ذلكم الحديث. هذا باب وهذا باب، كما في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا حديث مع معروف مخرج في السنن وغيرها، لكنه حديث ضعيف فيه دراج أبو السمح، ولا يمكن قبول هذا الخبر، وضعفه جمع منهم الحافظ الذهبي رحمه الله مستدركا على الحافظ الحاكم لما صححه، قال دراج عنده مناكير أو له مناكير، وضعفه غيره قطلبغا وغيرهم مغلقاي رحمه الله وغيرهما من الحفاظ من أهل العلم، وجاء بعضهم فقواه قال يشهد له إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية صحيحة ظاهرة بينة، لكن لا تدل على، لا يمكن أن يكون ذاك الحديث يترقى بظاهر هذه الآية، لأن الترقية وشروط القبول هذه هل هي مما شربها الحفاظ في باب المقبول؟ ليست مشروطة، أليس كذلك؟ فلما كان الأمر كذلك لا ينبغي أن نقفلها هنا، نقفلها ونقفل الشروط هذه هنا شروط القبول، ولا نعملها في مثل هذه المواطن. أيضا من ذلك أعني من العواضد قول بعضهم استدلال يعني بالتقوية أن المجتهد أو بعض المجتهدين استدلوا بهذا الحديث استدلال بعض المجتهدين بهذا الحديث الضعيف، فيقوي أحدهم الحديث لأنه قد ماذا؟ قد استدل به مثلا فلان من الأئمة أو عالم من العلماء، أو عليه الفتية، أو أفتى به جمع من أهل العلم. هذا غلط، لا يمكن أن يكون الاستدلال استدلال المجتهد أو فتي بعض المجتهدين ببعض الأحاديث الضعيفة دليل على ماذا؟ على التقوية وصحة التقوية والقول بماذا؟ بالقبول، لا يمكن، لأنه قد هو في نفسه ممن يتسمح هذا المجتهد في رواية ماذا؟ الأحاديث الضعيفة. نعم، أو يتسمح حتى بعضهم كما نبه على هذا الحافظ ابن الجوزي أن بعض الفقهاء يتسمح فيستدل بالموضوعات ممن ليس الصناعة، ليس الحديث من صناعته، وهذا بين لمن تأمل في بعض كتب الفقه يجد استدلالاتهم بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والواهية، ولا يعني كونها مذكورة في كتب الفقه دلت على أنها ماذا؟ ثابتة وصحيحة ولها أصل. واضح؟ فإذا استدلال المجتهد ورد على هذا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث على من قال بأن الحديث الذي استدل به المجتهد يدل على ثبوته وصحته أو حسنه، وأن هذا غلط، وأن هذا غلط لا يجري على ماذا؟ على سنة الحديث. إذن هذا العابد غير معتبر عند هذا الحديث، غير معتبر عند أهل الحديث. أيضا من العواضد التي لا يصح أن تكون في هذا الباب قول الصحابي يستدل بعض في تقوية الحديث الضعيف بقول الصحابي، بقول الصحابي. قول الصحابي إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه ولا للرأي فيه نعم فإنه يأخذ حكم ماذا؟ المرفوع، يأخذ حكم المرفوع إن صح إليه، إن صح إليه. ولا يعرف أنه ممن يأخذ الإسرائيليات ويروي عن أهل الكتاب أو يأخذ من أهل الكتاب أو أخذ من أهل الكتاب، لأنه إذا ما قلنا هو مرفوع حكما فيصار إلى ماذا؟ إلى مسألة النظر والبحث، خرج عن كوني ماذا؟ فتي الصحابي أو قول صاحب. لكن إن لم يكن كذلك فقول الصحابي، قول الصحابي في نفسه لا يرفع ماذا؟ الحديث، لا يرفع الحديث ويقويه، لا يرفع الحديث. قول الصحابي هذا القول أو قول الصحابي قد قال اتفق الصحابة عليه أو قالت به الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فإن هذا منهم يدل على أن هذه فتية لها أصل، وليس بالضرورة أن يكون ذاك الحديث، وليس بالضرورة أن يكون ذاك الحديث. أيضا من العوارض التي لا يصح أن تكون في هذا الباب، في باب التقوية، الموافقة للمكتشفات العلمية أو الاستكشافات العلمية. يعني تسمح بعضهم رحمهم الله وغفر الله للأموات منهم وهدى الله الأحياء منهم مما ليس الصناعة الحديث صناعة، أنه مما يدل على صحة هذا الحديث أن الواقع يدل عليه والبرهان نعم والمخترعات ونحو ذلك. ما كان في يوما إذا ما قبل هذا، إذا ما قبل قول الصاحب على البيان الذي تقدم وموافقته لظاهر القرآن غير مقبولة في باب العواضد، من باب أولى أن لا يقبل في باب المكتشفات ويقوى الخبر لأن المكتشفات الحديث تدل عليه. يجب التحري والتوقي في نسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب عليه فوحد الكذابين. لا يجب ولا يجوز أو لا يصح أن نقول هذا حديث بما أن دل الواقع عليه، دل موافقة ظاهر القرآن عليه، إذن هو حديث مقبول ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة هكذا. إذن ما فائدة هذه القوانين التي نثرها أهل العلم وصاروا عليها بتطبيقات الأحاديث وردها؟ وكثير من الأحاديث التي ردها العلماء قديما نعم ولم يقبلوها المكتشفات العلمية تدل على ماذا؟ على صحتها، وهذا غلط. ويقول أحدهم رب حديث صحيح صححه العلامة الألباني أو هو في الصحيحين لا يقبله عقلي أجعله تحت قدمي، ورب حديث موضوع أو حكم عليه العلامة الألباني بأنه موضوع ويقبله عقلي فأحتج به. يعني لا ندري العلماء الذين أفنوا أعمارهم رضي الله عنهم في بيان الحق والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمييزها صحيحها من ضعيفها، ميزوا الرواة، تكلموا عن الرواة، ماذا فعلوا إذن؟ ضيعوا أعمارهم، أليس كذلك؟ فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى العقل والهوى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، خلاص تسترسل مع الهوى. إذن هذه القوانين المحدثة المبتدعة لا تجري على سنن أئمة أهل الحديث، لا تجري على سنن مالك ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا أحمد ولا ابن المبارك ولا غيرهم على هذه الطرائق المخترعة والمبتدعة. أيضا من العواضد التي يجب التوقف عندها مليا مسألة التلقي بالقبول، مسألة تلقي العلماء للحديث بالقبول. فإن مسألة التلقي بالقبول أيها الإخوة لها شقين، شق يعني للعمل به، للعمل، وشق لثبوت النسبة، شق لثبوت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وعليه فلا بد أن تتأمل في قولهم تلقاه العلماء، أو هذا حيث تلقاه العلماء، تلقاه بماذا؟ بالنسبة إلى رسول الله، من أن رسول الله قاله، أو أن العمل جرى عليه على مدلوله، مدلول الحديث، مدلول الحديث قد يثبت دلالة العمل به، تثبت لا بهذا النص وحده، لنصوص ودلائل أخرى قد تكون، لنصوص ودلائل أخرى قد تكون. إذا ما توالى وتلقى العلماء هذا الخبر بالتلقي بالقبول وعملوا عليه، إذن تلقيهم للعمل بما دل عليه عملا لا نسبة، لا نسبة، إذ المسألة تحتاج إلى تحرير. كثير من الأحاديث التي قال عنها بعض أهل العلم مما تلقته العلماء بالقبول عند التحقيق ليس كذلك، بل عند التحقيق تجد أن بعض هذه الأحاديث هي في ذاتها حسنة أو صحيحة. إذن تلقيهم له ماذا يدل؟ يدل على أنه معتمد النسبة إذا كانت الصحة والنسبة لرسول الله، لأن الحديث ثابت في أصله، وقد يكون أعله بعضهم لأنه تجاذب عنده جانب الرد والتضعيف، وتجاذب عند الآخرين القبول. واضح؟ أقول عند التحقيق عند بعضهم لا تجد ثمة قبول في بعض الأحاديث، قبول النسبة، حتى في بعضها قبول العمل. ولهذا يجب التريث في هذه المسألة، لا تحتج بأنك وجدت لفظة للحافظ ابن عبد البر تلقته العلماء بالقبول، لفظة تجدها مثلا لابن العربي تلقتها العلماء بالقبول، خلاص تجعلها مثل ايش؟ يعني السلاح في وجه ما من يرد مثل هذا الخبر. لا، انتبه. إذن لابد أن تميز التلقي بالقبول عملا أو نسبة. هل مسألة التلقي بالقبول مما ذكره العلماء في شروط قبول الخبر التي تقدمت معنا، ذكر العلم شروطا للخبر المقبول أليس كذلك، الذي هو ما بين الحسن والصحيح، هل فيها التلقي بالقبول؟ واضح؟ يعني يجب أن نستحضر، تجد مثل هذا الكلام مبثوثا في بعض أو عند بعض هذا العلم ممن تأثر، نعم، ببعض العبارات، أو تجدها كما قلت، وهذا يعني تجده بكثرة أيضا في كتب الأصول وغيرها التي تعنى بمثل هذه الحكايات، نعم، غير المحررة، غير المحررة. فيجب التنبه. إذن مسألة العاضد في التلقي بالقبول يجب ماذا؟ أن نتريث فيها ونتأمل. إذا أطلق هذا تلقاه العلماء بالقبول على أي وجه؟ لا تقل يا شيخ إذن على وجه العمل، إذن ثبوت النسبة، لا، لا يلزم، لا يلزم من ثبوت العمل تلقيه من العمل أن هذا الحديث في نفسه ماذا؟ صحيح أو ثابت، أو أنه قووه بناء على العمل، لا. ولهذا نجد أن بعض الشروط المذكورة في مسألة قبول الحديث المرسل الشروط أليس كذلك؟ منها قالوا بعضهم ماذا؟ الفتية أو العمل عليه. وأنت تأمل في كلام الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، أحيانا بعض الأحاديث ضعيفة ويقول والعمل عليه عند أهل العلم، ما يقول صحت النسبة إلى رسول الله وأنه صحيح إلى رسول الله، يفرقوا في الكلام. فلا بد من الدقة، فلا بد من الدقة. نعم. إذا كان الأمر كذلك يجب أن نعرف مسألة الحديث الحسن لغيره وما يتعلق بها من مسائل محتفة، من مسائل محتفة. نخلص من هذا مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. في مواطن يظهر ويترجح ثبوته والاحتجاج، يعني عند التأمل مرة يترجح عندك القبول فتقول محتجا به، ومرة يترجح عندك ماذا؟ جانب الرد فلا تحتج. وكونه عضد ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ عندنا ولا برا؟ عندنا؟ يعني هل ثمة التلازم بين الوصفين، بين الحسن لغيره والاحتجاج؟ من أهل العلم من يفرق حقيقة، ومنهم من يرى بما أنه وصف بأنه حسن لغيره فإنه يقبل في باب ماذا؟ الاحتجاج. ومنهم من لا، من لا يقبل إلا إذا احتف بالخبر قرينة غير الاعتضاد توجب ماذا؟ القول بالاحتجاج به. اسمع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. هنا يتكلم رحمه الله على مسألة الحديث الحسن لغيره، نعم، يقول رحمه الله لماذا نحن نقول لا تلازم؟ لأن نجد أن الإمام الترمذي أحيانا يقول هذا إسناد حسن وإسناده ليس بالقائم، ليس بالقائم، يقول أنه حسن على شرطه في الحديث الحسن ويصف أن إسناده ليس بالقائم. نعم، وبعضها يقول لا يحتج به. اسمع ما يقوله الحافظ هنا ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم. قال بعد تكلم عن صور الحديث الحسن لغيره وما يتعلق، قال وإذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر، وذلك أن المصنف يقصد ابن الصلاح وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة. فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال إن كلام الخطابي ينزل عليه يريد به حسن لذاته، وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة إلى آخر كلامه، أو القسم الذي ذكرناه آنفا من شرحه يعني من كلام الترمذي عن الترمذي وهو يريد به الحديث ماذا نزل عليه الحديث الحسن لغيره؟ قال أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها، أو هو ما أعم من ذلك لم أرى، يقول لم أرى من تعرض لتحرير هذا. والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضا يعني اتفاق، يعني الثاني فيه ماذا؟ اختلاف، ليس معناه ماذا؟ الرد. قال دون الثاني وعليه أيضا يتنزل قول المصنف أن كثيرا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن من حيث الاحتجاج، يعني قال كالحاكم كما سيأتي، وكذا قول المصنف إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق. يؤيد هذا قول الخطيب أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. قال وقد صرح، انتهى كلام الخطيب، قال وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم، يعني الحسن إيش؟ لغيره، لا يحتج به كله، يعني هناك ما يحتج به وهناك ما لا يحتج به، إذن ينظر فيه، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. يقول وهذا حسن قوي رائق، يقول الحافظ ما أظن منصفا يا أباه، والله الموفق. ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذات، ثم ذكر بعض الأمثلة. إذن هو رحمه الله كأنه يفرق متى يحتج بالحسن لغيره، إذا كان في باب الفضائل ويرى أنه قد تعددت ماذا وكثرت الطرق، ويرى أيضا ماذا أنه قد جاء ما يدل عليه من العمل به أو موافقته لظاهر القرآن على ما وافق فيه الحافظ ابن القطان. والحقيقة أن الحسن لغيره هنا نعم يحتج به إذا ما كثرت طرقه وجاء ما يعضده من العمل، فإن هذا دليل على الاحتجاج، دليل على الاحتجاج. أما موافقة ظاهر القرآن فقد سبق الكلام عنها، وأما التخصيص بالفضائل دون الأحكام فهذا لا دليل عليه ولا برهان. فإذا ما قلنا بأنه حديث حسن ارتقى إلى درجة الاحتجاج للعواضد وكثرة الطرق وأن العمل جرى عليه، نعم فإنه ماذا يقبل، كذلك في باب ماذا الأحكام فيما يظهر والله أعلم. وإذا قبل في باب الفضائل وهذا يتعلق به ثواب وعقاب، نعم. وسبق أن نقلنا لكم وقرأنا عليكم كلام الإمام مسلم مقدمته في من تسمح في النقل عن لماذا في باب الترغيب والترهيب والحلال والحرام، أنه يجب أن ينتقى من أحاديث ما كان من رواية أهل الصدق والستارة في الناقلين، وأنه لا يروي عن أهل الكذب والمعاندين من أهل البدع ونحوه. فالذي يظهر أن الاحتجاج يحتف بخبر بالخبر، يحتف بماذا بالخبر، والله تعالى أعلم. نعم. ولهذا قال اقرأ له كلام في النزهة قبل نهاية كلامه عن المبحث. ولهذا لم يحتج يقول به. قال رحمه الله: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. نعم، الاحتمالين المذكورين وهو القبول يعني. نعم. ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. نعم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. توقف لما؟ لأنه في أصله ضعيف، لأنه في أصله ماذا؟ ضعيف. ضم هذا الكلام الذي ذكره هنا مع ما ذكر هنا، مع ما قررناه، مع ما قرأناه من كلام الحافظ ابن الصلاح، وأنه ليس كل ضعيف ماذا ينجبر، ومع كلام الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الذي قرأناه من أجوبة ابن أبي أيضا وغيرهم، يظهر لك ماذا هذا المعنى. هنا ذكر ابن سيد الناس أن بعضها قد ماذا يعني، لا وإن قوته لا تخرج عن حيز الضعيف، وإن قوته لا تخرج عن حيز ماذا الضعيف، وهو الذي لا يحتج به ولو قلنا بأنه ماذا حسن لغيره. واضح؟ لأنه لم يحتف بالخبر ما يدل على ماذا، على القبول، على القبول. ظهر هذا؟ نعم. هو مبحث عسير، أقول مبحث ماذا عسر على ما بيناه في أول الكلام من كلام الشيخ رحمه الله الألباني وغيره، ظهر به عسر هذا المبحث. نعم، وفيه دقة يعني وغموض. نعم نعم. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب نقف عند هذا، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول نعتذر للإخوان عن ما هو إعادة، هو للدرس، هو زيادة الإيضاح. أقول هو زيادة إيش؟ إيضاح، لعله يكون بهذا عندنا عذر يعني، عند الناس اللي شوية عندها عجلة. يقول السائل: قلتم أن الشديد يعني الضعف والهلكة لا يقوون ولا يصلحون في المتابعات، والدارقطني في مواطن عدة من علله يعدد الرواة لوجه من وجوه الرواية، وقد يرجحها لما يرجحها ويذكر معهم شديدي الضعف بل والمتهمين، فكيف يوجه؟ طريقة الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل له طريقة يتبعها، وهو يذكر ماذا كل ما يقف عليه من أوجه الرواية في الحديث الذي يسأل عنه، في الحديث الذي يسأل عنه، ويذكر منهم الثقات ومن هم دونهم رتبة، ويذكر منهم الهلكة كما قال أحيانا. وكونه يذكر من يذكر من الهلكة لا يعني بالضرورة أنه استدل بورود هؤلاء الهلكة على هذه الرواية على صحة روايتهم، لا، إنما لبيان الاختلاف على الراوي، وأن هذا الراوي أو هذا الحديث قد اختلف فيه، خالف واختلف فيه الثقات والضعفاء والهلكة، ولا يحتج به، إنما يريد بذلك أن يبين وجه الحفظ. الحديث محفوظ من الإرسال أو الانقطاع، الوصل أو الإرسال، الرفع أو الوقف أو غير ذلك، على ما يراه رحمه الله. نعم. وقد نبه على بعض طرائقه الحافظ ابن رجب رحمه الله في العلل، في شرح العلل، وأن الإمام الدارقطني له مسلك يغاير في بعض التعليلات مسلك الأئمة كالإمام علي بن المديني والبخاري وغيره. نعم. هذا أيضا نفس السائل، الخط واحد، يقول: مسألة عدم قول الصحابي، ذكر الشافعي في المرسل أن قول الصحابي هذه مسألة قد تطرقنا إليها، أقول ذكرناها قبل في الكلام عن مسألة قول الصحابي والتفريق. ليس بالضرورة أن الإمام الشافعي وكونه قال به يعني أنه هذا وجه صحيح في ماذا؟ في القبول، في أنها وجه للتقوية، وجه للتقوية. هو لا يقوي بمجرد قول الصحابي، هو لا يقوي بمجرد القول، له شروط يعتبرها باجتماع التقوية، باجتماع التقوية. يقول سائل ذكرت يعني هذا ما يتصلح هذا ولا يقول السائل ذكرتم أن اجتماع العلل في إسناد واحد يزيده وهنا، فكيف العمل في حديث فيه ما يقارب 6 علل ولكن صحه 1 أو 2 من الأئمة المتقدمين؟ وهل تصنيف المتقدمين الحديث فيه علل ظاهرة ترقي الحديث؟ طبعا نحن الآن لا أدري عن هذا المثال، وهو افتراضي أو موجود. وعلى كل حال كون العلماء ليس بالضرورة أن يجتمع الأئمة قاطبة في التصحيح والتضعيف، يجب أن تعرف هذا. هناك أحاديث صححها الإمام مسلم خالف فيها أبو زرعة، هناك أحاديث صححها الإمام البخاري خالفه تلميذه الإمام الترمذي رحمه الله، وهناك أحاديث صححها الإمام أحمد خالفه فيها غيره. وهكذا ليس بالضرورة أن يتفق الجميع تصحيحا وأن يتفق الجميع تضعيفا، هذا لا يمكن. ومن نظر في كتب العلل والتراجم والسؤالات وغيرها سيجد هذا أمام عينيه ظاهرا، حتى ولو لم تجتمع فيه هذه 6 العلل أو 5 أو 3، واضح؟ فأخرج هذا عن ذهنك، وليس لقاعدة الرياضية لا بد أن يتفق الجميع تصحيحا وتضعيفا، وإلا لما كان هناك خلاف. أنتم تدركون هذا؟ يعني نظرة في كتب العلل تظهر لك هذه المسألة، وليس كل حديث صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه، فقد صحح حديث في خارج الصحيح، أليس كذلك؟ وأعلى أحاديث في بعض المواطن من كتبه الأخرى منقولة عنه محفوظة، لم يذكرها في التاريخ الكبير ولا في التاريخ الأوسط وغير ذلك. فليس بالضرورة أن يتفق الجميع على سنن واحد أو 2، أنا أقول له 5 ولا حتى 10، لكن إذا ما جئت لتدرس الحديث يجب أن تنظر إلى المصححين والمضعفين وعلل من ضعف وعلل من صحح، ويكون عندك نظر ثاقب وفهم يعني جيد ويقظة حتى تستطيع أن تميز. ثم قال هل تصحيح المتقدم لحديث بعينه علة ظاهرة يرقي الحديث؟ هو نفس الجواب، هذا يريد مسألة رياضية، يريد أن يقول نعم أو لا، هذا ما يمشي، هذا لا يجري، ما يمكن أن يكون جوابا لمسألة عامة. ثم تأتيني بعد غد بكتاب العلل لعبد الله بن أحمد، ثم تأتيني بمسائل أبي داود، ثم كيف وكيف وكيف، صحيح؟ هي تقريبية مسائل تقرب لك المعرفة حتى تستطيع أن تميز، لكن إذا ما تعارض تصحيح أئمة متقدمين مع تصحيح أئمة متأخرين وحفاظ ينظر إلى الحجج والبراهين، وإن كانت النفوس تقوى إلى أن يعني مثلا المتقدم من أئمة كأئمة الفن البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه إذا كان قد صحح، أو أبي زرعة أو أحمد أو غيرهم، نعم يغلب عندك جانب القبول لا يعني بالضرورة أنه مصيب، لا يعني بالضرورة ماذا؟ الصواب. نعم. هذا سؤال أيضا عن نفس الطريقة، يقول كيف التوفيق، ما رأيكم في تقوية الحديث المرفوع بالحديث الموقوف على الصحابي، ونجد بعض كبار المحدثين المعاصرين كالشيخ الألباني يفعله وهو تابع لمسألة قول الصحابي وتقوية الحديث بها. هذا قد تم الجواب عنه، لا نراجع في مسألة قد أجبنا عنه. كون الشيخ قد وفق أو قوى، قلت أن هذا بعض هذه الطرائق مذكورة في عند بعض العلم وطرائق لبعضهم، لكن ليست صحيحة ومطلقة أنه بمجرد التقوية قول الصحابي قبله. وقلنا قول الصحابي إذا كان مما له حكم الرفع هذا باب، وإما إن كان لم يكن كذلك فهذا باب وفيه قولان أو مسألتان، قول تفرد به وقول قد وافقه عليه من الصحابة وتابعوه عليه ولم يعرف له مخالف. ألم نقل هذا؟ فهذا الذي يظهر والله أعلم. كونه صنعه الشيخ رحمه الله اجتهاد محترم لكن لا يقبل. يقول بعض طلبة العلم وسمى بعض أئمة الحديث في هذا العصر وهو معروف، يعني جعلها بين معترضتين وهو معروف، ماذا يقصد الأئمة ولا يقصد السائل ماذا؟ لكن على كل حال معروف بالتساهل في تحسين الحديث فخاصة الحسن لغيره. نريد البيان، لعله يقصد الشيخ الألباني رحمه الله أن بعض طلبة العلم يصفه بالتساهل في التحسين، يعني يجب أولا من بركة العلم أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن يتقي الله أولا في نفسه. وكون الطالب قرأ النخبة على ما شرحنا أو قرأ الموقظة على ما شرح أو قرأ إن شاء الله وحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي ولا حتى ألفية بن جني إن كان له ألفية في المصطلح، لا يعني بالضرورة أنه ماذا؟ قد هضم وعرف. يجب أن يتقي الله في نفسه أولا. نعم. ثانيا، كون الشيخ رحمه الله كان هذا الطالب يقصد بأئمة الحديث المعاصرين الألباني، وأظنه هو كما قلت، يعني أتينا بالبينات والبراهين أن الشيخ تساهل في هذا. بناء على ماذا بنى هذا التساهل وكيف توصل إلى أنه تساهل؟ هذه مسألة. ونحن لا ننفي أن الشيخ قد يتساهل في بعض الأحاديث كما يتساهل غيره من الحفاظ والعلماء، هذا وارد. لا نعني العصمة للشيخ وارتفاعه الغلط والوهم أو التساهل في بعض الأحاديث، ولا نعني أن نقول أن هذه جادة مسلوكة عند الشيخ دائما وأبدا. وأنا أقولها كلمة حق، من أراد أن يعرف دقة علم الشيخ رحمه الله في علم العلل وذهنه الثاقب الوقاد، أقول وذهنه الثاقب الوقاد في الوصول إلى العلل، فليقرأ السلسلة الضعيفة، فليقرأ السلسلة الضعيفة، سيجد كأنه يقرأ للدارقطني ولا أحد الحفاظ هؤلاء من الدقة واليقظة والفهم الشديد رحمه الله. هذا لا ينكره إلا جاحد أو مكابر. نعم. والشيخ الألباني علم له اجتهاده وحظه من النظر وله مكنته. نعم. فلا ينبغي أن نجعل هذه ديدا وشماعة نعلق عليها الطعونات في الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا يبلغني عن بعض الطلبة، يعني ماذا أعبر عنهم، لا ناقة له ولا جمل في العلم. نعم. ولا يعرف علم الحديث ضبطا، فضلا عن أن يعرفه كتابة يتسلق هذا يعني المرتقى الصعب ومفلوت هنا وهناك في الشوارع يمنة ويسرة، يأتي هذا ويأتي ذا، قاطع طريق، الألباني فيه الألباني يخطيه، بل بعضهم حتى من حرمانه لنور العلم سود بعض كتب الشيخ في مكتبة الحرم، كتب عليها إذا ما كتب الشيخ تصحيحا أو تضعيفا أو يعلق تسويدا، والله إنه لحديث ضعيف، وإنه والله والله بالله وتالله. يعني هذا أولا مما يدل على أنه متهكم، يجب أن يتمثل قول قائلهم ما هذا بعشك فدرجي. نعم، من الذي أجاز له أن يكتب في كتاب وقفي مكتبة الحرم؟ أما هو وقف لطلبة العلم؟ هل يجوز لك أن تغير أو تبدل؟ وهل ترى أن هذه بهذه تبرأ الذمة وتكتب في مثل هذه الكتابات؟ هذا يدل على قلة أمانة وديانة. وآلة المحدث كما قال الإمام ابن معين فيما قرأناه لكم سابقا من الكفاية والجامع، آلة المحدث الصدق والأمانة وترك البدع واجتناب الكبائر. هل هذا من الصدق والأمانة أن يفعل هذا المتهكم أو غيره؟ ونحن ليس بالضرورة أننا نقول هذا الكلام أن الألباني مصيب في كل أحكامه أو أنه غلطان في كل أحكامه، لا، هو مثل هو كغيره من العلماء والحفاظ. أما جاء ابن أبي حاتم فاستدرك على البخاري بيان وهم البخاري في تاريخه مطبوع مع التاريخ الكبير ولا لا؟ أما استدرك بعضهم على بعض بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ولا لا؟ يا أخي اكتب إذا كنت من أهل العلم والفن، اكتب بين للناس هذه المسودات لتنظر الناس في عقلك وعلمك وتميز هل هذا الحديث من بابتك أو لا. فلا بد الإنسان يعرف قدره وأن يعرف قدر العلماء وينزلهم منزلتهم ولا يغلو ولا يجحف والعياذ بالله. وطاقة الناس وهو بهذا الصنيع، أقول هذا الفاعل قد شابه للبدع قاطبة الذين ينالون من علماء أهل السنة. هذا الرجل ضاقوا به، الألباني ضاقوا به رحمه الله. إن كان هؤلاء المتسلقين في هذا العلم أو الذين من أهل البدع المعاندين من خوارج ولا تكفيريين ونحوهم أذنابهم أو متحزبة أو نحوهم، واضح؟ فالرجل ضربوه عن قوس واحدة يجتمعون على باب واحد، شرق أو غرب، لكن لا يضره رحمه الله إن شاء الله، ما يزيله إلا رفعة عند الله، نسأل الله أن يتغمده من واسع فضله. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.